الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد سلمكم الله باب التسويق للنساء من البخاري وذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وكذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فتأخر وكان أوصى أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى أبو بكر الصديق بالناس وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في الصف المقدم ثم سلمكم الله الناس بدأوا يصفقون لأبي بكر وكان أبو بكر لا يلتفت فلما أكثر التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك فرفع يديه وحمد الله عز وجل ثم رجع القهقرى وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في الصلاة فليصفق النساء أو فليسبح الرجال ولتصفق النساء التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وذكرنا فوائد في هذا الباب منها فضيلة الإصلاح بين المسلمين منها أن الإمام ينيب عنه من يصلي بالناس منها أن عمل الرجال للتنبيه إنما هو التسبيح إذا أرادوا أن ينبهوا الإمام على شيء فإنهم يسبحوا بخلاف النساء لأن المرأة لا ترفع صوتها إلا لحاجة فأشار النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهن للتصفيق خلاف لمن قال أن هذا ليس فيه تشريع التصفيق لهن إنما من باب الذنب لكن الرواية التي فيها فليسبح الرجال وليصفق النساء هذه ترد على هذا القول إيش كذلك من الفوائد؟ أن الحديث قال أخرجه أصحاب الكتب الستة كذلك المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية نعم أن المرأة لا ترفع صوتها في التلبية إذا كانت في حضرة الرجال وما ذكر أنهم كانوا يسمعون تلبية عائشة أم المؤمنين فإنما هذا في جملة النساء في جملة النساء ومن ثم فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر عن مكانك وكذلك سلمكم الله العمل المتعدي الذي فيه نفع متعدي أولى من العمل القاصر الذي فيه نفع قاصر فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الإصلاح بين الناس على أعمال أخرى لما فيه من ويرجون الخير العظيم ودرء الفتنة درء الفتنة وعلاج الأمور سلمكم الله يكون أول الأمر قبل أن يستفحل قبل أن يستفحل الأمر إذا طالت المدة ازدادت نفرة القلوب ما بعض الناس يؤجل الإصلاح بين الناس سنين، والقلوب صارت الآن متنافرة لا يمكن الجمع بينها إلا أن يشاء الله عز وجل. إيش؟ ها؟ ما نحن الآن نحن الآن ما في تفصيل يعني نقول ضوابط الإصلاح ضوابط الهجر، لا، في تقرير فائدة، وضوابطها ضوابط الهجر يحتاج محاضرة كما قلت، يعني كل حالة لها علاجها. هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا 50 يوم، فليس مقصودنا هذا، مقصودنا تنافر، ومن ثم لابد من علاج، خاصة أن كان بينهم ضرب العصي والنعال، أمر يعني ما يسكت عليه. طيب، ثم سلمكم الله. رجوع القهقرة يعني الحديث بطوله في فوائد أكثر تراجعون. اليوم سلمكم الله من رجع القهقرة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رجع القهقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأخى الستر، وتوفي ذلك اليوم. نعم. إذن سلمكم الله، باب من رجع القهقرة في صلاته أو تقدم. والقهقرة رجوعك للخلف سلمك الله بدون أن يستقبل وجهك جهة مسيرك، جهة رجوعك، وجهك لجهة وأنت ترجع للخلف. القهقرة، باب من رجع القهقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به، تقدم بأمر ينزل به احتاج. وذكر حديث سهل بن سعد، وهنا ألمح ابن حجر في حديث سهل بن سعد إلى أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المقصود لما قال رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جواهر البخاري، يجعل القارئ يتأمل ويفكر ما هو الحديث. وجدنا ذلك في التاريخ الكبير، هكذا وجدنا يقول: والصواب حديث أبي سعيد، ثم يتركك. أبو سعيد من أصحاب يعني الذين تجاوزوا 1000 حديث، أبو سعيد الخدري، فأنت لابد أن تعرف الموضوع الذي يتكلم عنه وأقرب مقصود لهذا الموضوع، ومن ثم تنظر لأئمة آخرين هل رجحوا بين الأحاديث. فهذا الإبهام يعتبر من يعني خصائص البخاري وفيه متعة متعة. طيب، ثم سلمكم الله، يعني ربما يقصد حديث سهل، حديث رقم 1201 الذي ذكرناه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، فتقدم أبو بكر الصديق، ثم الشاهد منه أن أبا بكر تأخر والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم. من رجع القهقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به، لما رجع القهقرة أبو بكر صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فاحتاج أن يتقدم لأنه هو الإمام. وقيل حديث سهل بن سعد سبق قبل أبواب، في أبواب الإمامة، أبواب الإمامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على المنبر يعلم الناس، فقام وركع على المنبر ثم نزل قهقرى حتى وقف في أصل المنبر ثم سجد ثم قام وارتقى المنبر مرة أخرى. فقالوا هذا المقصود بحديث سهل بن سعد، فيه تقدم وفيه تأخر. ابن رجب لم يذكر إلا حديث المنبر، ابن رجب أثناء عرضه للأحاديث ما ذكر احتمالات، إنما ذكر حديث المنبر. ثم أورد في الباب سلمكم الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينهم في الفجر، هذا يشعر أن المسلمين وحدة واحدة، شأنهم واحد، يجتمعون على صلاتهم، خاصة صلاة الفجر التي هي إحدى صلاتي طرفي النهار العصر والفجر. فالفجر يفتتح بها المسلم يومه، وكان لا يتخلف عنها إلا منافق. يوم الاثنين قال ابن عباس، لكن ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس وبكى، ثم قال الرزية، كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه، لكن قال أنا ظننت كأنه قال اثنين، لا قال الخميس وما يوم الخميس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب كتاب ليكتب لهم، فقالوا دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر يكفينا كتاب الله. قال بعضهم هجر رسول الله، هجر، وبعضهم قالوا اتوا بكتاب يكتب لكم، فاختلفوا. هجر قال أمر لا يعقله، أثر عليه المرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني، لا ينبغي عند نبي اختلاف، أشك في هذه اللفظة، تنازع، تنازع، لا ينبغي عند نبي تنازع. فكان ابن عباس يعني يتندم، لكن كما ذكرنا سلمكم الله الدين كمل، فلو كان هذا من تتميم الدين الكتاب لابد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما علم بالوحي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان سيكتبه سيحصل للمسلمين، وأنهم يختاروا أبا بكر للخلافة، قد يكون. ثم سلمكم الله، هم في الفجر، يعني في صلاة الفجر يوم الاثنين، الآن أي صلاة نحن؟ صلاة الفجر يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ومكث أبو بكر يصلي بالناس مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروه ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لم يروه، غاب عنهم ما استطاع التحرك، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، ففيه اتخاذ الساتر خاصة للأبواب التي تنكشف، كشف الستر بينه وبين المسجد، وكان واقف فنظر إليهم وهم صفوف، وهم صفوف، فكأن الباب من أمامهم، فتبسم يضحك. ها؟ هي الجنب لكن قصدي من الأمام. أي نعم أحسن، من الجنب لكن الصفوف الأمامية ليس من الجنب آخر المسجد، لأنهم رأوه حتى كادوا أن يفتنوا، فنكص أبو بكر رضي الله عنه، ظن أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتقدم فيصلي بالناس، هو قال وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوا يترك الصلاة ويقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فرحين بأنه تعافى، فأشار بيده أن أتموا مكانكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. طبعا في رواية كأن وجهه مذهبة، كأن هكذا تضبط، في رواية كأن وجهه ورقة مصحف، ورقة مصحف، كأنهم يختارون أوراق المصحف من الأوراق التي فيها يعني إيش نظارة، ورقة مصحف، قد ما يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراوي يريد أن يشبه، لأن الحديث إنما أخبر به بعد ذلك، قد يكون، وقد يكون هناك أوراق، بعض الأوراق تستعمل للمصحف مع ما كتبوا من جريد النخل كانوا يكتبون وهكذا. فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وتوفي ذلك اليوم. ورد في رواية توفي من آخر ذلك اليوم، رواية في البخاري من طريق الحميدي عن سفيان، ابن عيينة، عن الزهري، واللفظة فتوفي في آخر ذلك اليوم، والرواية الأكثر فتوفي ذلك اليوم ليس فيها آخر. فابن حجر جمع بين الروايات بين المقصود آخر ذلك اليوم عند الزوال أو بعد الزوال، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما تمم صلوات بعد ذلك، ما بقي، كانت آخر صلاة رأوه فيها صلاة الفجر، هذه الصلاة. وبعض أهل العلم كأنه الذهبي في السياق حكم عليها بالشذوذ، فقال والمحفوظ توفي ذلك اليوم، والمحفوظ أنه توفي في ذلك اليوم، يعني كأنه يراها غير محفوظة. طيب، على العموم اختلف توجيه أهل العلم كما ذكرنا، بعضهم جمع بين الروايات وبعضهم اعتبرها شاذة. ثم سلمكم الله، من الفوائد الرخصة في المشي القهقرة في الصلاة عند العلة، الرخصة في المشي القهقرة إذا احتجت لشيء في صلاتك فترجع القهقرة، لا تستدبر القبلة، إن استدبرت القبلة بطلت الصلاة. وذكر ابن رجب سلمكم الله عدة وقائع إنما رجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة، منها في صلاة الكسوف، ومنها لما فتح الباب لعائشة إنما ذهب ذات اليمين أو ذات الشمال وفتح الباب لعائشة، ومنها في هذه الصلاة أبو بكر رجع القهقرة. من يذكر كذلك وقائع أخرى رجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة في خارج الصلاة؟ شيخ، يوم قبل تحريم الخمر، قبل تحريم كان حمزة شاربا. اي نعم، لا نقصد نحن في الصلاة، نعم، ان هنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع من حمزة امر غير متوقع لأنه كان ثمل فرجع القهقرة، كان يعاتب حمزة. طيب، في المنبر ذكرنا لما كان يعلم الناس قام على المنبر وركع على المنبر فرجع القهقرة وسجد في أصل المنبر، ثم لما انتهى من السجود رقى، كل ذلك يرجع القهقرة لا يستدبر القبلة. طيب، كذلك سلمكم الله، إذن الرخصة في المشي القهقرة عند العلة والحاجة، راجع ابن رجب وترجم على ذلك ابن خزيمة. كذلك سلمكم الله الالتفات فيما ينوب المصلي ويحتاج إليه إذا كان خفيفاً لا يضر، لأن الصحابة إنما التفتوا، سيكون النبي صلى الله عليه وسلم في جانبهم، حجرة عائشة ستكون في جانبهم الأيمن الأيسر عفواً، هم مستقبلين القبلة، حجرة عائشة في جانبهم الأيسر، فسيكون لما رأوه كادوا أن يفتتنوا في الصلاة ويترك الصلاة فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالالتفات في مثل هذه الأمور إذا كان خفيفا لا يضر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة أرسل فارسا فكان يصلي الفجر ويمد بصره إلى الشعب، ثم لما انصرف من الصلاة قال هل شعرتم بفارسكم؟ فجاء بعد ذلك وأخبر أنه ما ترك الثغر إلا لحاجة ملحة، بقي على ثغر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لما كان كعب بن مالك يصلي فينظر يبادر بصره النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينظر إليه؟ هكذا، يعني مثل هذا للحاجة لا بأس به. التقدم والتأخر في الصلاة جائز، التقدم والتأخر في الصلاة جائز لما ينزل ينزل بالمصلي بدون تحويل الوجه، تقدم تأخر. وقالوا لما لم تبطل صلاة أبي بكر حيث رجع القهقرة ثم نكص على عقبيه ثم تقدم لما أومأ له النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من دب راكعا كما فعل أبو بكر، ركع قبل الصف ودب راكعا مثل هذا يعني جائز. باليمين واليسار يمين ويسار نفس الإمام. نعم نفس المعنى، أهم حاجة ما يستدبر القبلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد للسعي، لأنه سعى ولا تعد. وإلا هو أبو بكر نفسه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دب، ونقل عن غير واحد من الصحابة كذلك أنهم ركعوا قبل الصف ودبوا. نفعلها أحيانا وندب قليل. طيب لا ما يخالف، يريد يدرك هذا الركن من غير السعي. اي نعم من غير السعي، وبعد ذلك بعضهم يذهب يعني لما كان شيخ المسافة بعيدا. اي نعم قريب الصف تكون قريب الصف، وبعضهم ذهب الى ان بالركوع يدرك الركعة، فعلى هذا حرص على ايش؟ ان يدب او يركع قبل الصف. كذلك سلمكم الله من الفوائد جواز مخاطبة من ليس في صلاة لمن هو في صلاة، جواز مخاطبة من ليس في صلاة لمن هو في صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم وإن كان بالإشارة، لكن هم ينظرون لإشارته ويفهمون خطابه، وهذا لا يبطل صلاتهم. شخص مثلا أراد أن يخرج من البيت ويريد أن يوصيك وأنت تصلي، أغلق الباب خلفك، أنت سمعت الخطاب، هذا لا يبطل صلاتك. جواز مخاطبة من ليس في صلاة لمن هو في صلاة، قاله ابن بطال. جواز استماع المصلي لما يخبر به أو يخبر به من ليس في صلاة. جواز أن يستمع المصلي لخبر شخص خارج الصلاة، وفيه أن أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. أهل العلم والفضل تفضل. فأبو بكر قدم للصلاة لأنه من أهل العلم والفضل، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منه أراد أن يرجع لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم والفضل أحق بالإمامة. فيه كذلك سلمكم الله الأمر لأبي بكر أن يستمر على إمامته، استمر على إمامته. في آخر صلاة أدركها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه للمسلمين. في الإمامة الصغرى إشارة للإمامة الكبرى، الضحك والتبسم فرحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وتبسم فرحاً باجتماعهم على إمامهم وعدم اختلافهم، وهذا من تفقد الرعية، من تفقد الرعية. توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وولد يوم الاثنين، وكان يصوم الاثنين والخميس. فيه حزن الصحابة على مرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما رأوه فرحوا. وفيه سلمكم الله رواية وهو قائم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في البخاري، فلم يكادوا يصدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقوم. وهنا أبو بكر نكص، هذا الشاهد للباب، رجع القهقرة نكص، بمعنى رجع القهقرة. وفيه العمل بالظن عند وجود القرائن، أين الفائدة هذه العمل بالظن عند وجود القرائن؟ أي نعم، ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي فنكص ورجع، العمل بالظن عند وجود القرائن. وأن الإيماء المفهوم يقوم مقام القول، الإيماء المفهوم يقوم مقام القول. وفيه فضيلة لأبي بكر الصديق، كما ذكرنا ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة الصغرى إشارة للإمامة الكبرى. وفيه أهمية الاجتماع ونبذ الخلاف، أهمية الاجتماع ونبذ الخلاف. وفيها أن المريض معذور في ترك صلاة الجماعة، والأفضل أن يحضر الصلاة إن استطاع، الأفضل أن يحضر الصلاة إن استطاع. وفيه سلمكم الله حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى أمته مجتمعة على الخير، والصلاة من مباني الإسلام، بل من أعظم مباني الإسلام بعد الشهادتين. وفيه فضيلة لأم المؤمنين، لأم المؤمنين عائشة، حيث طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها. طيب، هذا بالنسبة لي هذا الباب. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة شاتم حتى ألصق بطنه بالجدار مشى، كانت الشاة تريد أن تمر بين يديه فساعاها. الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة لا تضر. حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة كما ذكرنا ساعة هذه الشاة، فلا يضر الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة، قتل الأسودين العقرب والحية كذلك في الصلاة، إن لم سلمكم الله يستدبر القبلة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلفه قياما وهو قاعد، فالتفت إلينا وأشار أن اقعدوا، فقعدنا. طيب، أما الالتفات من غير حاجة فهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني يحمل على الكراهة، وإذا استدبر القبلة تبطل الصلاة. طيب، كم باقي عن الأذان؟ نأخذ الباب التالي، نقرأ. قال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الميابيس وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فقيل لها لمن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي قال يا بابوس من أبوك قال راعي الغنم طيب هو أورده من حديث أبي هريرة وورد مطول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلاً عابداً فاتخذ صومعه فكان فيها فتاته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي من الغد لأن هنا تكرر وظاهره كأنه في نفس الوقت لا من الغد وهو يصلي أتته فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت في بعض الروايات أنها صنعت هكذا وضعت يديها على حاجبيها كان وقت الظهيرة وتجد مشقة حتى تأتي إلى جريج ليؤنسها فهو كان في حيرة من أمره فيقبل على صلاته ويقول أهل العلم أن هذه الصلاة كانت صلاة نافلة لأن الفريضة لا تقطع إلا لأمر ضروري أما حاجة من أنس لأم وكذا لا لكن خفف صلاة الفريضة حتى جريج لم يخفف الصلاة قالوا وهذا من عدم فقهه في هذه المسألة في 3 أيام قالوا في 3 قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات الغضب أحيانا يجعل الشخص يدعو بما لا ينبغي وإلا من يتمنى على ابنه أن يفتتن في دينه فربما كان مشهور بغض البصر جريج فقالت ذلك تذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته انظر يعني الحسد هو تركهم في حالهم وربما كان يعظهم وينصحهم لكن مقبل على عبادة ربه هم ما تركوه وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها الحسن قد يكون وبال على صاحبه وهنا الرواية عندكم كانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فما ندري كيف التوفيق بين أنها بغي وبين أنها راعية قد تكون هي راعية مع أنها بغي فولدت وربما تظاهرت أنها راعية غنم قد تكون وتأوي إلى صومعتي محتاجة وأنا أتعب في الرعي فأذن لي أدخل في صومعتك أرتاح فأذن لها ومن ثم تعرضت له فلم يلتفت إليها صاحب إيمان عظيم في مثل هذا الموقف يكاد الشخص أن يستسلم فتنة ما تركت فتنة على أمتي أشد من النساء وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فأتت راعيا ما اكتفت بهذه المكيدة، لا لابد أن تنفذ تهديدها إن كيدكن عظيم. فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها راعي فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فيه أن المجرم لا حرمة له. فلما أيقنوا أنه فعل الزنا ضربوه، فقال ما شأنكم؟ فقالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ ألهمه الله عز وجل، ليس بنبي لكن ألهمه الله عز وجل أن يدعوه ويكلم الصبي، فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فيه الصلاة عند الملمات. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، قال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فأقبلوا على جريج، يعني أبي فلان الراعي، سماه باسمه الحقيقي. قال أهل العلم أن ابن الزنا ينسب إلى أبيه، الشيخ ابن عثيمين يرجح أنه ينسب إلى أبيه من الزنا إذا لم نقل إيش ينازع ولم يدعي صاحب الفراش، أما إذا ادعى صاحب الفراش لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فرجح الشيخ ابن عثيمين هذا، لكن بعض أهل العلم قال لا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ففي شرعنا لا ينسب أبدا ابن الزنا للزاني، وهذا جيد خلافا لما قرره ابن القيم في تهذيب السنن، قال ينسب للزاني، ينسب للزاني ربما كما رجح الشيخ ابن عثيمين يقصد إذا لم ينازعه صاحب الفراش فينسب للزاني، لأن هنا يقول الشيخ ابن عثيمين أن نسبه سيضيع ويبقى بدون نسب وهذه النطفة، لكن نقول ردا على ابن القيم والشيخ ابن عثيمين أن هذه امرأة زانية، أصلا امرأة زانية لا يستبعد أنها لقحت أو زني بها من عدة أشخاص، لا تصدق يعني أنه لم يزني بي إلا فلان، ولو ادعى هو ولو قال هي لا تصدق وهو لا يصدق، فساق، فينسب هذا الابن لها. الآن ينسبونهم عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله هكذا، جيد هذا مثلا ابن عبد الله عابد من عبيد الله. طيب ثم سلمكم الله يرحمك الله، فبعد ذلك قال أبي الراعي فلان، فبدأوا في بعض الروايات يتمسحون به، بعضهم قال هذا فعل الجهال ولا التمسح لا يجوز، الله طيب، فقلنا أن بدأوا يتمسحون به، وربما هذا كما ذكر هذا العالم فعل الجهال، أو أن في شريعتهم يجوز. ثم سلمكم الله، قالوا ألا نبني صومعتك من ذهب؟ قال لا، إلا من طين. فيه زهد جريج، وفيه أن أماكن العبادة لا تبنى يعني بمثل الذهب والفضة. وفيه الندم، وفيه عدم الاستعجال على الاتهام، وفيه سلمكم الله أن الإنسان الصالح ينفعه صلاحه وقت الحاجة. وفيه أن الباطل مفضوح، فالمرة التي اتهمت جريج ما طال مدة كذبها حتى فضحها الله عز وجل. وفيه أن الفرج بعد الشدة، وقد يكون للإنسان الذي يتهم أو يساء به الظن منزلة عند الناس بعد أن يتضح أو تتضح براءته، فجريج زاد حب الناس له بعد أن أساء الظن فيه. وفيه إثبات كرامات الأولياء، فجريج غمز في بطن هذا الغلام فتكلم. وفيه الإقبال على العبادة، وربما في زمن جريج انتشر الفساد والزنا بكثرة، فكان لا ينجيه من هذه الفتن إلا إقباله على العبادة. وفيه قوة اليقين والرجاء بالله عز وجل والثقة به، حيث توكل على الله وطعن في بطن هذا الصبي فتكلم. وفيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فمن كان يعرف أن رب العزة سينطق هذا الغلام ببراءة جريج، كما أنزل رب العزة قرآن يتلى في براءة عائشة، قرآن يتلى وأعظم، سبحان الله، ما لهذه الأمة أعظم من الأمم ممن قبلنا، فقرآن يتلى إلى قيام الساعة أعظم من طفل تكلم ثم مضى وقتية، هذه معجزة دائمة، القرآن براءة عائشة إلى قيام الساعة تتلى، فأعظم آيات هذه الأمة وكراماتها أعظم. وكذلك سلمكم الله من الفوائد التي تذكر هنا، أن إذا دعت الأم ولدها في الصلاة فعليه الإجابة في غير الفريضة، في غير الفريضة. عدة علماء نصوا أن هذه الصلاة التي كان فيها جريج إنما هي نافلة تطوع، لذا كان ينبغي له أن يجيب أمه. وفيه فضل حفظ قلب الأم، فضل حفظ قلب الأم، وأن أنك تراعي مشاعر أمك، مشاعر أمك، ربما تشعر بالوحدة فلا تتركها. الكبير في السن يريد من يؤنسه، ومأجور أنت بإذن الله مأجور على ذلك. هجم الحائط، من هدم حائطا ألزم بأن يبني مثله، من هدم حائطا ألزم بأن يبني مثله. وفيه أن في بني إسرائيل عباد، ليسوا كلهم أهل فساد، لا، منهم عباد. وصاحب جريج ممن تكلم في المهد، بعضهم عدهم ستة، وذكر منهم صاحب يوسف لكن لا دليل، وذكر منهم سلمكم الله عيسى، لا في المهد، وذكر منهم صاحب الأخدود، الأخدود يا أمة إنك على الحق، كذلك لا دليل أنه صغير، لكن كانت تحمله، قالوا دليل على صغري تحمله يا أمة اصبري. وذاك الرجل الذي قال في الفارس اللهم لا تجعلني مثله، وقال في المرأة التي يقال عنها زانية وتضرب اللهم اجعلني مثلها، كان يمص الثدي. فقيل يعني فارس تقول لأمه اللهم اجعله مثله، ويقول لا تجعلني مثله، منافق فاجر من الفجار. وهذه مظلومة، يقول زنت وما زنت، يقولون سرقت وما سرقت، اللهم اجعلني مثلها، في يعني التواضع، لا يقصد أنه يقع الظلم عليه، لا. ستة ذكروا من تكلم في المهد، ربما يصح منهم ثلاثة وأربعة. إجابة دعوة الآباء والأمهات وتشديد الحذر من سخطهم، إجابة دعوة الآباء، لا تدعوا على أبنائكم، لا تصادفوا ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم، لا تدعوا على أبنائكم ولا على أنفسكم، لا تصادفوا ساعة استجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم. فيه ضرورة صبر الوالدين وترك الدعاء على الأبناء. وفيه سلمكم الله أن الكرامات قد تأتي باختيار الأولياء، فهنا ألهم جريج أن يفعل ذلك، فجاءت الكرامة مع رجائه العظيم بالله عز وجل أن يبرئه. كذلك سلمكم الله صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، يعلم أن فرج الله قريب، وأن رب العزة يجعل لأوليائه مخارج من ابتلائهم أو عند ابتلائهم. وفيه اللجوء لله عز وجل عند الكرب. بعضهم قالوا أن جريج لم يكن فقيها، لو كان فقيها لترك الصلاة من أجل أمه. أورد ابن حجر حديث لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادته، عبادة ربه. لو كان جريج عالما، يا جريج يا جريج يا جريج، ثلاث أيام تناديه وهو يا رب صلاتي أو أمي، فيقبل على صلاته، مقبل على صلاته من أجل الخشوع الذي يشعر. عباد حق يعني خشوع وأنس مع الله عز وجل، لكن ما كان ينبغي له أن يترك أمه. لكن هذا الحديث لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه. هذا في الضعيفة 1599، والشيخ قال فيه مجاهيل، يعني ثلاث مجاهيل، حتى قال وكأن الحديث موضوع يشبه كلام الفقهاء، قال وكأن الحديث موضوع يشبه كلام الفقهاء، ونقل تضعيفه عن البيهقي والذهبي، كلهم ضعفوا البيهقي والذهبي. لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته أمه، لكن يذكر الفقهاء ذلك أنه لم يكن عالم أو في هذه المسألة أخطأ. وفي رواية يا جريج أطلع علي وجهك أنظر إليه، اشتاقت له كأنه ملازم للعبادة ليل نهار، يا جريج أطلع علي وجهك أنظر إليه، هذه الرواية في مسلم. فعوقب بدعائها عليه بأن رأى وجوه المومسات لما أخذوه، مر على منزل ومجموعة من البغايا، فلما رآهن ضحك أنه تسبب على نفسه بهذا الأمر الذي دعت عليه أمه. تتذكر أحيانا معصية لك فتقول قد يكون ما حصل لي بسبب كذا، أستغفر الله، تتوب إلى الله عز وجل. حتى قالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، حتى لم يرد عليها، نعم يا أمة، لم يرد عليها. وفيه سلمكم الله أن أهل الباطل لا يرتاحون إلا بنشر الفساد. ودت الزانية أن لو كل النساء زواني، تراجعون هذا الحديث أذكره صحيح، ودت الزانية أن لو كان كل النساء زواني فما يرتاح صاحب الباطل حتى يدخل معه غيره، كما إبليس يريد أن يضل الناس. وأن العوام الجهال يفرطون في الحب كما يفرطون في البغض، أبغضوا وضربوا أشد البغض، وفي المقابل لما علموا براءته بدأوا يتمسحون به وأرادوا أن يبنوا صومعته من ذهب. لا، تبغض باعتدال وتحب باعتدال، لا تبالغ وتوصل الناس لمنازل. يعني كم باقي عن الإقامة؟ 4. أن هناك رهبانية ابتدعها بنو إسرائيل ما رعوها حق رعايتها، ورب العزة لم يكتبها عليهم. وفيه سلمكم الله أن أم جريج كما ذكرنا وضعت كفها فوق حاجبها تنظر، فتدعوه يا جريج يا جريج، فذكرنا سلمكم الله أن قد يكون ذلك في وقت حر أو شمس، فكانت تجد المشقة من أجل أن تصل إليه لتراه، وهو لم يجبها وأقبل على صلاته، فكانت طاعة أمه في هذا أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أطع أباك، وأمره أن يطلق زوجته، لأن عمر لا يبغض امرأة فيها صلاح، في الغالب خشية عليها أن تفتن ابنه، لو كان فيه صلاح لن يظلمها عمر، لذا ما يجوز أن تطيع أباك في طلاق امرأتك التي هي صالحة. قال جريج يا بابوس يا بابوس، من أبوك؟ قال الراعي. بابوس قالوا معرب، وهو الصغير، يا صغير، بعضهم قال هو لقب بابوس أو بابوس، كأنها يعني يا صاحب الشدة، من أصابتك شدة وقعت في شدة، يعني أنت يا ابن زنا من أبوك، يعني يذكرون هذا يا أبا الشدة من أبوك. ورد حديث سلمك الله لكن ضعيف أو موجه، ابن الزنا شر الثلاثة، ابن الزنا شر الثلاثة، نعم صحيح، لكن قالوا ورد عن بعض الصحابة أنه قال إن عمل بعمل أبويه، وإلا هو لا ذنب له، ابن الزنا شر الثلاثة، شر من أبيه وشر من أمه، لكن إن عمل بعمل أبويه، إن سار على طريق الزنا فيكون شر الثلاثة، ما تعلم من خطأ آبائه. نعم، نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم.